الملاحظ حاليا فيما يجري بين الناس أثناء التبايع أن يأخذ بعضهم في بيعه ضعف رأس مال السلعة أو أكثر، فهل هذا حرام شرعا؟ ما نري بحد محدود يا أخي، ليس نري بحد محدود، والناس يختلفون. بعض الناس قد يكتفى بريال في عشرة وبخمسة في المئة لأن سلع وليس بماطل وملي يوفي. بعض الناس لا، معروف بالمطل، معروف بعدم الوفاء، معروف، ولكن التاجر يرجو أنه ينجح، وكل إنسان لله ما قسم الله له، فالتاجر يخاطر معه ويبيع عليه مثلا ما يساوي 10 ب20، يقول ما أدري متى بيحصل هذا الرجل، لكن أخاطر لأجل فائدة أكثر فيخاطر. وهذا الشخص الذي يتهم بالمماطلة قد ينتبه بهذا، قد يستفيد من هذا، وقد يوفي الوعد في الدين والأمانة أمهم على حد سواء، وليس للربح حد محدود. لكن أولى والأفضل أن المؤمن لا يكثر الربح، يرغب بأخيه ويرغب بالربح القليل، ولا سيما إذا عرف أن أخاه محتاج وأنه دين وأنه سوف يوفي ويتحرى الوفاء فلا بأس. والنبي اشترى البعير بالبعيرين عند الحاجة عليه الصلاة والسلام.